وهذا العمل يتطلب آدابا مهمة لا بد من مراعاتها حتى يكون العمل أيضا صحيحا متقبلا. وقد لخصها الشيخ في 6 نقاط نأخذها واحدة واحدة. أعد النقاط الفقرات هذه. الأولى العمل به. الأولى العمل بالعلم الذي تعلمته حتى لا تكون لا حتى لا يكون حجة عليك. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: في من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيقال: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي، والعياذ بالله. إذن لا بد من العمل وبإخلاص أن يبتغى به وجه الله، إذ أن ثمرة العلم هي العمل، وعلم بلا عمل حجة عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فاحرص يا عبد الله واحرصي يا أمة الله أن يكون القرآن حجة لنا، حجة لنا لا علينا، لأن هذه هي الثمرة من خلقنا والحكمة من وجودنا على هذه الأرض، وذلك بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه والعمل بما يرضيه والبعد عن مساخطه والجد والاجتهاد فيما يقرب إليه من الأعمال الصالحة المبنية على هدي الكتاب والسنة وفق فهم ومنهج السلف الصالح. نعم. الثانية كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق. الثانية من هذه الآداب أن لا يكون جل همه تزكية الخلق وثناءهم ومحمدتهم ومدحهم، فإنه حينئذ ليس له إلا ذلك، هذا إن حصل له، وقد يحرم حتى من ذلك. لأنه من عمل من أجل محمدة الناس ومراءاتهم ومدحهم وثنائهم عليه فإنه قد خسر الدنيا والآخرة ولم يستفد من حياته شيئا. إذ أن ذلك يناقض الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا النوع وهو الرياء قد يكون خفيا قلبيا لا يطلع عليه إلا الله. وإياك أن يكون همك أن تزكي نفسك أو أن يزكيك الناس، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، بل يجب أن يكون جل همك ابتغاء مرضات الله والعمل بما يرضيه، تتبع مراضيه، تتبع ما يحبه ويرضاه، عندها يحبك الله ويحبك الناس. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وإذا أردت محبة الله فاجتهد فيما يقربك إليه من الفرائض والنوافل والمستحبات، وتأمل واعلم يا عبد الله أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل عليه السلام: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل ملائكة السماء: إن الله أحب فلانا فأحبوه. ثم تنادي ملائكة السماء ملائكة الأرض: إن الله أحب فلانا فأحبوه. فيحبه الله ويوضع له القبول في الأرض. فأخلص المحبة لله يا عبد الله، واجتهد في أن تسعى إلى أن تكون محبوبا عند الله، لأن محبة الله أمر فطري، كل الناس يحبون الله إلا من كفر، ولكن المهم أن تسعى أنت إلى أن يحبك الله، وإنما يحبك إذا اتبعت طاعته وعملت بما يرضيه، ولا سيما النوافل التي تقرب إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تفضل. الثالثة: تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. الأمر الثالث المتعلق بالعمل بهذا العلم أن تكون مسلما متواضعا لله جل وعلا، فإن من تواضع لله رفعه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بخلاف من تكبر الذي يريد بهذا الكبر أن يتعالى على الناس وأن يتعاظم عليهم وأن يتكبر عليهم على منهج قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض عندما تكبر وتجبر وقال إنما أوتيته على علم عندي. وافتخر أن يقول الناس يا ليت لنا مثل ما لقارون، فأخذه الله في لمح البصر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فالتواضع يرفعك يا عبد الله، والكبر يهينك. ثبت في الحديث الصحيح أن المتكبرين هم أحقر الناس عند الله، وأنهم يجعلون ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم عقوبة لهم بنقيض قصدهم عندما تكبروا وتجبروا. والتكبر من صفات إبليس، تكبر بالناس بالنسبة للمخلوقين من صفات إبليس الذي تكبر وتجبر عن طاعة ربه فجعله الله أسفل سافلين. إذ أن الكبرياء لله وحده، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. التواضع عز يا عبد الله، التواضع يورثك الخير. فلا تتكبر على عباد الله، تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد، ولا يحقرن أحد أحدا. تواضع يا عبد الله فإن ذلك يرفع درجاتك ويقربك إلى ربك ويجعلك محبوبا عند الله وعند الناس. والتواضع من أبرز صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نقتدي به في ذلك حتى نحقق اتباعنا له صلى الله عليه وسلم. وإنه كان متواضعا حتى إن العجوز التي لا يعبأ بها لتأخذ بيده ويقضي لها حاجتها، وتساره فيقضي لها حاجتها، حتى إنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا وأعظمهم تسليما لأمر الله واستكانة لأمر الله سبحانه وتعالى. إن الذي لا يتواضع بقصد أن يتكبر على الناس ويظن أن ذلك يرفعه، فإن الأمر بعكس ذلك، بل قد يعاقب بنقيض قصده. فعلينا أن نتواضع لبعضنا صغارا وكبارا، فقراء وأغنياء، إذ أن التواضع من أبرز وأعظم سمات المؤمنين الخلص الذين يرغبون فيما عند الله سبحانه وتعالى، فيلينون جانبهم لإخوانهم ويتبسطون معهم ويقابلونهم بوجوه طيبة باسمة ضاحكة مستبشرة. تفضل. رابعا الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. من أخطر ما يكون على الإنسان حب الذات، حب الترأس، حب الشهرة، حب التعاظم والتعالي، وهذا يتناقض مع التواضع الذي تقدم ذكره. وإن المرأة لن يصيب إلا ما كتب الله له، ولو بذل ما بذل. نعم عليه أن يبذل الأسباب للوصول إلى الخير، ولكن لا يكون ذلك من أجل تحقيق الترأس. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يطلب الإمارة لا يعان عليها، من طلبها وأخذها عن مسألة فإنه لا يعان عليها، أما إن ألزم بها وألجئ إليها فإن الله سبحانه وتعالى سيعينه عليها. فاجتهد يا عبد الله في البعد عن حب الظهور وحب الرياسة. الأمر الذي أضاع كثيرا من الناس هو حب المال وحب المنصب والرئاسة، وقد يكد طول عمره من أجل ذلك فلا يحصله، وقد يتواضع لله تبارك وتعالى فيأتيه منقادا بأمر الله جل وعلا. فاجتهد يا عبد الله في أن لا يكون همك هو طلب الرياسة وطلب الترأس وطلب محمدة الناس تفاخرا ورياء وسمعة. وإنك مهما بذلت فإنك لن تأخذ إلا ما كتب الله لك. لا يعني هذا يا عبد الله أن لا نبذل الأسباب من أجل تحصيل الخير، هذا أمر مطلوب، لكن المهم لا يكون الهدف هو الترأس والتكبر والتعاظم. نعم. خامسا هجر دعوى العلم. هجر دعوى العلم بمعنى البعد عن التعالم، وإنما وقع لكثير من الناس الغرور بسبب التعالم، إذا ظن أنه لا أحد فوقه ولن يبلغ أحد عشر معشاره، بأن يتواضع أيضا وأن يجتهد في ذلك، ولا يكون مدعيا للعلم الذي لا يحسنه، ولم يكن هدفه أن يقال عنه إنه عالم أو قارئ. ولعلكم تعلمون رحمني الله وإياكم الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة، أن أول ما تسعر النار بثلاثة: قارئ أو قال عالم، ومجاهد، وذو مال. يؤتى بصاحبه المال الذي أنفق الكثير والكثير، فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له ماذا عملت بها؟ فيقول يا ربي أنفقت في سبيلك وفعلت وفعلت، فيقال لا، وإنما أنفقت ليقال إنك جواد أو كريم، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ثم يأتي بمن يدعي الجهاد والذي لم يخلص لله في ذلك، فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال ماذا عملت بها؟ فيقول جاهدت أو قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقال لا، وإنما قاتلت ليقال إنك جريء وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ثم يؤتى بالعالم أو بتالي بصاحب القرآن فيعرف نعمة الله فيعرفها، فيعرف نعمة الله فيعرفها، ويقال له ماذا عملت بها؟ فيقول قرأت كتابك وأقرأته الناس، فيقال إنما قرأت ليقال إنك قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. فليحذر المسلم من التعالم، ومن أن يتفاخر بهذا العلم من أجل أن يتكبر به على الناس، وأن لا يدعي علم ما لم يعلم، وهو في خير ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. ودليل تخلصه من ذلك، أي من ماذا؟ من التفاخر بهذا العلم، أنه لا يتسرع في الفتوى ولا يدعي أنه علم شيئا لا يعلمه غيره، ولا يتعالم، ولا يتخذ العلم سلما للظهور كما يفعل البعض بكثرة المخالفات للعلماء الربانيين على قاعدة خالف إيش؟ تعرف أو تذكر، فيعمد إلى بعض الفتاوى الشاذة فيفتي بها يظن أن ذلك يعلي نجمه ويرفعه، وهو على النقيض من ذلك يخفضه. لا يلعب بالعلم ويجعله للدعاية الكاذبة وتلميع نفسه، وإنما عليه بالعلم النافع المستمد من الكتاب والسنة. عليه بالعلم الشرعي الذي يقربه إلى الله ويعرف به أحكام الإسلام ويكون على أمر واضح عقيدة وعبادة وأحكاما وآدابا. وألا يستغل لذلك من أجل طلب الشهرة، فإن ذلك سيكون وبالا عليه يوم القيامة، بل لا يمكن أن يرتفع أو أن يرفعه الله به طالما كان هذه حالة من التكبر والتعالم والتعاظم. نعم. سادسا، إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. إساءة الظن بالنفس وإحسان الظن بالناس، يعني أن يشعر دائما بأنه مقصر في جنب الله. وهل يتعارض هذا مع إحسان الظن بالله؟ لا أبدا. فاتهام النفس بالقصور وحثها على ما يقرب إلى الله جل وعلا والشعور بالذنب والشعور بالتقصير في جنب الله، هذا هو دأب المؤمن الحق، ولا علاقة لهذا بكونه يحسن الظن بالله جل وعلا. ويتقرب إليه ويرجوه ويعلق رجاءه به ويتفاءل خيرا بما عنده، هذا شيء آخر. لكن قصد الشيخ هنا أن يتهم نفسه بالتقصير، أن يتهم نفسه بأنه مقصر في جنب الله، وأنه مهما عمل إلا أنه يحتاج إلى مزيد من العمل. كان أحدهم قد حصل على درجة أستاذ، فقال لتلاميذه: أما العلم فقد حصلت فيه ما لا مزيد عليه، ولا أدري ماذا بعد ذلك. يعني كأنه يقول: أصبحت بطلا مغوارا لا يشق له غبار، فماذا أفعل؟ يجاب بأن تواضع واطلب العلم، فإنه لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. وهذا لا يتأتى إلا، وكذلك العمل، وهذا لا يتأتى إلا باتهام النفس بالتقصير في جنب الله، مهما قدمت ومهما عملت تشعر بأنك مقصر، وتحتاج إلى أن يأخذ الله بيدك وأن يرفعك بهذا العلم. فأقبل على الله جل وعلا واعلم أنك مهما عملت فإن عملك لا يوازي نعمة واحدة من نعم الله عليك. ولذلك يجب عليك أن تشعر دائما بأنك بحاجة إلى تحصيل العلم النافع والعمل الصالح. إذ العلم لا يتأتى لمن ظن أنه أتى بما لم يأتي به غيره لا يحصل إلا بالتواضع، لا يحصل إلا باتهام النفس بالتقصير، لا يحصل إلا بالعمل الدؤوب ليلا ونهارا وسرا وجهارا. لا يحصل إلا بالتواضع، لا يحصل إلا بالشعور دائما بأنك مقصر في جنب الله وتحتاج إلى العمل باستمرار. مهما قدمت ومهما صليت ومهما زكيت وصمت وحججت وعملت ما عملت، فاعلم أنك مقصر في جنب الله. نعم تفضل. زكاة العلم. أدي زكاة العلم صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره. قال بعض أهل العلم: هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه، فبذله صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه. فاحرص على هذه الحلية، فهي رأس ثمرة علمك. ولشرف العلم، فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق، وآفته الكتمان. ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإذا فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر ليتم لهم الروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. هذه المسألة في غاية الأهمية، وهي زكاة العلم. زكاة العلم بذله للناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محبة الخير للناس وبذل العلم لهم، تعليم جاهلهم ومشاركة عالمهم في الخير، بذل كل ما تستطيع في ذلك، بذل كل ما تستطيع في تحقيق العلم الشرعي وبذله للناس. ولا تحقرن شيئا، بلغ ما استطعت تبليغه بعد أن تتقنه وتحسنه. بلغ عني ولو آية، ولكن هذا مشروط بأن تفهم تلك الآية وأن تعرف معناها قبل أن تبلغها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. إذن زكاة العلم بذله للناس والتحرك ودعاء الناس إلى الخير وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فاجتهدوا في ذلك عباد الله، اجتهدوا في طلب العلم الشرعي، واجتهدوا في بذله للناس. وإياك وكتمان العلم، فإن من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وينطبق عليه الوعيد: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلبه. وإياك أن يوسوس لك الشيطان فيقول لك الناس قد فسدوا والأمر قد استفحل وقد فسد الزمان كما يقولون، يقولون الزمان به فساد وقد فسدوا وما فسد الزمان، إذن من أنا حتى أصلح هذه البشرية؟ فعلي أن أخلد إلى الراحة وأن أجلس وعلي بخويصة نفسي، ولا يعنيني أن يهتدي فلان أو أن يضل فلان. هذا والعياذ بالله حرمان من الخير. فالشيطان قد يملي عليك هذه الأفكار، يقول لك المنكرات كثيرة والناس مشغولة وستضحك عليك إذا تكلمت وبينت الحق. لا يا عبد الله، لا يا عبد الله، وإنما عليك أن تؤدي زكاة هذا العلم الذي علمك الله إياه، ولكن كما قلت بعد الإتقان والإحسان والجد والاجتهاد في أن يكون هذا العلم مؤصلا مبنيا على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلم أنك تؤجر على قدر ما تبذل من العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ويقول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فبذل العلم للآخرين يبقى ذخرا لك يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. بل إن العلم قد يكون من الصدقة الجارية إذا علمت الناس والناس علموا غيرهم، وإذا طبعت الكتب النافعة، وإذا علمت الأجيال الذين يدعون لك فإن ذلك صدقة تبقى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أو فإن العلم الذي ينتفع به يدخل في الصدقة، ويدخل في تربية ابنك التربية الحسنة حتى يكون ابنا بارا يدعو لك ويبرك في حياتك وبعد مماتك. إذا علمته العلم الشرعي ووجهته إلى ذلك وفقهته في ذلك فإنك ستجني ثمار ذلك حتى بعد موتك. فاجتهد يا عبد الله في أداء زكاة العلم وبذله للناس بعد أن تحسنه وتتقنه. فاجتهد يا عبد الله في ذلك وتقرب إلى الله بذلك، وعليك بالتحصيل العلمي أولا ثم بذله للناس ثانيا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.